كذلك Yeah.

ظلمي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت فأشارت وجعل من مبارك ليس ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي